يسأل عن قراءة كتاب المحلى. حقيقة كتاب المحلى أنا أشبهه بساحة الملوك، يقولون ساحة الملوك يوجد فيها الدر ملقى ويوجد فيها البعر. المحلى فيه مواضع مفيدة ورائقة وماتعة، وفيها مواضع عجيبة جدا، وفيها أيضا ما يزعج القارئ، وهو الأسلوب الذي نهجه رحمه الله وعفى الله عنه، يعني لا يخطئك أسلوب من التشنيع بل والسب، بل وأحيانا تأتي مسألة يقول تف، هكذا يضع تاء فاء على أصحاب هذا القول، يعني منهج لا نعرفه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرفه في خلق التابعين، ولا نعرفه في أسلوب أتباع التابعين، ولا نعرفه في خلق وطريقة أئمة المسلمين الذين لهم قدم صدق. فأنا أرى أن هذا الكتاب ينتفع به المتأهل الذي حاز قدرا من العلم وتأهل وضبط مسائل الفقه والأصول كما ينبغي، لا حرج عليه فيما أرى أنه يقرأ. أما مبتدئ، نحن رأينا من ابتدأ بالمحلى فتحمس لطريقة ابن حزم وأصبح مثله، يعني أو ينهج منهجه. فأنا أرى أن المبتدئ لا، ما ينفعه هذا الكتاب، لكن إن تأهل، والمبتدئ عنده كتب العلماء وعنده الكتب الواضحة الميسورة القريبة من الراجح يكتفي بها. هذا نبه على سؤال المرأة، كان عن الصيام وليس عن الحج. هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام والحج، سئل مرة عن الصيام وسألته تلك المرأة أن فريضة الله عز وجل أدركت أباها وهو كبير لا يستطيع السفر ولا الظعن، لكن على كل حال ربما اللفظ هذا إن كان على أبيك دين أو كان على أمك دين ربما كان في الصيام فعلا، ولعلي أراجعه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.